أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر خلي بالك هنا شايفة معذرة شايفة هنا واليوم الآخر خدت بالك من الأزمنة والتوسط اللام يو رخاوة الواو مل توسط اللام خير توسط الري اللي أنا هقف عليها دي. طب أديها إزاي؟ لازم أبين إن الواو الرخوة دي أطول زمنا من اللامات اللي حواليها والره دي اللي هم بتوع زمن التوسط. واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل